السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع نظم القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، نفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في منظومته منظومة القواعد الفقهية، قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله رحمة واسعة هنا هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة كبرى وقاعدة كلية من قواعد الشريعة الإسلامية. ومعنى القاعدة أن اليقين لا يتغير ولا يزول إلا بيقين مثله، وإن طرأ عليه الشك لا يؤثر فيه. معنى القاعدة أن اليقين لا يتغير ولا يزول لا يتأثر إلا بيقين مثله، وإن طرأ عليه الشك لا يؤثر فيه. والمقصود باليقين الذي لا يؤثر فيه الشك هو اليقين الذي في الأمور الطلبية، لا اليقين في الأمور الخبرية. وبيان ذلك أن اليقين له بابان: باب هو في الأمور الخبرية التي يرد فيها التصديق والتكذيب، كالإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر، القدر، الإيمان بالكتب الأنبياء، الإيمان بالأنبياء، الإيمان من هذه الأمور الغيبية كعذاب القبر ونحوه. فهذا الناس فيه قسمان: قسم مصدق وقسم مكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا إن طرأ على الإنسان، إن طرأ على يقين الإنسان فيه شك، فهذا الشك يؤثر، هذا الشك يؤثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل قد يكون كافرا مرتدا عن ملة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المقصود باليقين في قاعدتنا هو النوع الثاني، وهو اليقين الطلبي الذي هو من باب الأمر والنهي، وهذا لا يزول بالشك، وهذا هو محل البحث. برهان ودليل هذه القاعدة: قال الله تبارك وتعالى: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا نص من كلام ربنا سبحانه جل وعلا أن الظن لا يذهب ولا يؤثر، لا يؤثر في اليقين. وروى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، وليبني على ما استيقن. هذا نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: شككت ثلاثة أو أربعا، لا عبرة بالشك، اطرح الشك وابني على ما استيقنت، وهو الثلاثة، إلى آخر حديث. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في صلاة في بطنه شيئا فأشكل عليه، أشكل عليه هذا معنى الإيه؟ الشك، أخرج منه شيء أم لا؟ فقال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طرأ عليك الشك، طرأ عليك إشكال، هل تلتفت إليه؟ الجواب لا تلتفت. إلى متى؟ إلى حدوث اليقين. فاليقين هو أنك متوضئ لا يزول إلا بيقين، مثله قال حتى يسمع صوتا أو يجد، فإن طرأ عليه الشك خرج أو لا لا لا ينصرف. واليقين لغة الاستقرار، وهو مأخوذ من قولهم يقن الماء في الحوض أي إذا استقر، واصطلاحا هو الاعتقاد الجازم الذي ليس فيه تردد. وله مراتب ثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. ومن هذه المراتب ما أراده إبراهيم عليه السلام أن يرتقي فيه من علم اليقين إلى عين اليقين، قال رب أرني كيف تحيي الموتى. وسيصل المسلمون يوم القيامة بل والكفار إلى حق اليقين عندما يعينوا بل ويباشروا العذاب أو النعيم. قال وترجع الأحكام لليقين أي للمستيقن، فكل مسألة لها أصل، وهذا الأصل بالنسبة إليها يقين. كل مسألة لها وهذا الأصل بالنسبة إليها يقين، وهو الحكم، وهو الحكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الحكم أو هذا اليقين أو هذا الأصل على وجهين: الأول يقين نابع من الأصل الشرعي وهو استصحاب الأحكام الأصلية، وهو نوعان، وهو نوعان: الأول عدمي نفي، وهو البراءة الأصلية، فتقول الأصل براءة الذمة. بمثال رجل يدعي على آخر أنه أعطاه 1000 جنيه، فالآخر يقول ما أخذت منه شيء، تقول الأصل براءة الذمة، الأصل أن الإنسان ذمته بريئة غير مشغولة. إذا أردت أن تشغل ذمته فعليك أن تزيل هذا اليقين بإيه؟ بيقين آخر. فما ثبت، ومعنى البراءة الأصلية أن ما ثبت عدم وجوده باليقين فلا يدعى وجوده بالشك الطارئ، بل لا بد له من يقين. مرة أخرى: ما ثبت عدم وجوده باليقين، ما ثبت عدم وجوده باليقين فلا يدعى وجوده بالشك، بل لا بد من يقين لإثبات هذا الايه، لإثبات وجودي ولا حول ولا قوة الا بالله. النوع الثاني من اليقين النابع من الأصل الشرعي استصحاب حكم الأصل، كأن تقول الأصل في المياه الطهارة، رحمه الله، الأصل في البيوع الحل. فلو أتى رجل ببيع جديد فاختلف فيه الناس فمن مانع محرم ومن مبيح مجيز، فالقول قول من؟ القول قول المبيح، لأن الأصل في البيوع الحل. ومن أراد أن ينقلنا عن هذا الأصل فعليه أن يأتي باليقين، أي لأن اليقين لا يزول إلا بيقين. النوع الثاني من أنواع اليقين هو اليقين الخاص، وهو يقين خاص بحالة معينة بشخص معين، كأن تقول توضأ زيد وهو مستيقن من ذلك ثم شك أخرج منه ريح أو لا، فنقول اليقين لا يزول بالشك. لكن اليقين في حالة زيد هنا في هذه الحالة الوضوء، ثم طرأ عليه شك أحدث أو لم يحدث، فنقول زيد متوضئ وهذا يقينه، وطرأ عليه الشك أحدث أو لا واليقين لا يزول بالشك فهو متوضئ. لكن هل هذا عام ولا في حالة زيد فقط؟ فهذا اسم يقين خاص. والعكس بالعكس: زيد دخل الخلاء فلما خرج وجلس قلنا له قم نصلي ركعتين، فقال والله لا أذكر أبعدما خرجت من الخلاء توضأت أو لا، فنقول أنت متيقن من أنك دخلت الخلاء وشككت أتوضأت بعدها أم لا، نقول يقين لا يزول فأنت محدث وعليك أن تتوضأ. فأتى ثالث وقال: وعندي عويصة. قلنا: ما هذه العويصة؟ قال: أنا على يقين من أني متوضئ وعلى يقين من أني محدث، لكني لا أدري أيهما أسرع. قلنا له: لا عليك، المسألة يعيش لها الجهابذة، وقد عاش لها أهل العلم بفضل الله سبحانه وجل وعلا، فما عليه. هذا هو قول الحنابلة. قالوا: ينظرون إلى اليقين قبل الأمرين. يعني هو رجل متوضئ، قال لك: شيخ أنا توضأت فعلا وبالفعل أنا أحدث، لكن مش عارف الوضوء الأول ولا الحدث الإيه الأول. أقول له: خلاص، قبل الوضوء قبل الحدث إيه اليقين اللي كان عندك؟ قال لي: أنا كنت أسأل منه. أقول له: يبقى أنت إيه؟ محدث. تمام. وتيقنت من زوال هذا الحدث، لأنك تيقنت منين؟ من الوضوء. وشككت انتقد هذا الوضوء أو لم ينتقد، فاليقين يزول بشك. فأنا أقول له: انظر إلى يقينك قبل الأمرين ثم اعكسه. إن كان يقينك قبلهم الوضوء فأنت الآن محدث، وإن كان يقينك قبلهم محدث فأنت الآن متوضئ. فقه المسألة. قالوا: فقه المسألة. قام زيد من النوم فتوضأ وأحدث، وهو لا يدري أتوضأ أولا أم أحدث أولا. قلنا له: قبل الوضوء وقبل الحدث ماذا كان حاله؟ قال: كنت نائما. يعني حاله محدث ولا متوضئ؟ يعكسها. قال لي: يعكسها ليه؟ قلت له: علشان هو الآن قبل الوضوء قبل الحدث كان نائما يعني محدث، ثم تيقنت من الوضوء، هو مش توضأ فعلا، تيقنت الوضوء، يبقى هو الآن متوضئ ومتوضئ. وشككت هل كان الوضوء قبل الحدث ولا بعد الحدث، واليقين لا يزول. وهذا قول الحنابلة، وهذا ليس بسديد. الله تعالى أعلى وعلى. نعم، جعلوه متوضئ. جعلوه متوضئ، جعلوه عكس الحالة، عكس اليقين، عكس الحالة التقضي. يعني لو كان متوضئ قال لك: لا أنا كنت متوضئ فعلا، دخلت خلاء وخرجت متوضئا، ثم بعد ذلك توضأت وأحدثت لا أدري توضأت أولا أو أحدثت أولا. أقول له: قبل الوضوء الحدث أنت شايف في وقتهم دول كنت إيه؟ قال لي: كنت متوضئ. أقول له: أنت الآن محدث، أعكس اليقين الذي كان قبلهم. فأنت عايز أزودها لك ده كمان عندهم. طب لو هو بقى مش فاكر كان قبليها محدث ولا متوضئ، أقول له: كن على اليقين الذي كان قبله، يعني ما تعكسهاش بقى. فإذا كانت وترا تعكس، وإذا كانت شفعا فكن على ما أنت عليه. وهذا مذهب الحنابلة، تم هذا فيه نظر صراحة. القول الثاني هو لا، هو ناس، هو ناس ناس أيهما أسبق. القول الثاني، وهذا قول يعني وجدته في بعض كتب قواعد الفقه لدى الحنفية، أنهم قالوا هو متوضئ مطلقا. القول الثالث هو محدث فقط، وهذا أقرب صراحة، لأن ببساطة شديدة هو تيقن الوضوء وتيقن الحدث. الأصل وجود الوضوء ولا عدم الوضوء؟ يرحمك الله. الأصل وجود الوضوء أو عدمه؟ عدمه. أي جانب؟ فأنا دلوقتي الآن عندي جانبان متساويان، عندي جانبين متساويين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الجانب وهذا الجانب، أنظر أيهما يعضده الأصل. الأصل اللي أنا متوضئ ولا غير متوضئ؟ غير متوضئ، فده الأصل. ثم شككت أتوضأت أو لا. والعلم عند الله سبحانه وبحمده، فيلزمه الوضوء على كل حال. وقد قال الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه: هذا هو الأظهر. كذلك أيضا هناك وجه يعمل بما يظنه، يعني يجتهد، فإن تساوي فهو محدث، فإن تساوي فهو محدث. والله أعلى وأعلم. قال: اليقين لا يزول بالشك. ما المقصود بالشك في هذه القاعدة؟ الشك في اللغة هو أصل يدل على التداخل، وهو خلاف اليقين، وسمي بذلك، وكأن الشاك شك له الأمران في مشك واحد. يعني عزك الله لو معاك مخيط أدخلت فيها يعني قطعة، أدخلت فيها قطعة أخرى، أدخلت فيها قطعة، عزك الله عارف يعني يسيخ الرجل مثلا، صاحب مثلا مشويات وغير ذلك، يدخل في السيخ أكثر من إيه؟ أكثر من قطعة. هذا يسمى يشكوها يشكوها يشكوها. فكأن الشاك الإنسان لشك ده تردد بأمرين أدخل في عقلي كم أمر؟ أمران. وكأنه أدخل في عقله أمرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أوجبت عنده اضطراب. كما أن الشاك أدخل في مشك واحد أكثر من إيه؟ أكثر من أمر. فهمتم هذا المعنى اللغوي؟ ولأنه أيضا جمع بين نقيضين، وقال بعضهم يكون الشك لا يكون الشك إلا أن يجمع بين شيئين بهما تناقض أو عدم تناقض، لكن قال بسهم أو رمح، يجمع بين شيئين سهم أو إيه؟ أو رمح. واصطلاحا معنى كلمة اصطلاحا هو ما اتفق عليه طائفة من الناس على تسمية شيء باسم ما ينقله عن وضعه الأول في لغة العرب إلى وضع آخر، وإخراج اللفظ عن معناه اللغوي، إخراج اللفظ عن معناه اللغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. أو تقول هو اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء معين. معنى كلمة اصطلاحا هو اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء معين. أنا قدمت هذه المقدمة لماذا؟ لأن اصطلاحا الشك اصطلاحا يختلف باختلاف من يعرفه. فالشك عند الفقهاء بخلاف الشك عند الأصوليين. فالشك عند الأصوليين هو هو هو التردد في أمر استوى جانبه. يعني تقول مثلا هذا كتاب أو سكتش مثلا، تمام؟ أنت عندك تردد الآن شايفه من بعيد وغير ذلك، عندك 50% كتاب 50% استيش مثلا الكتابة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، هذا يسمى شكا. قال فإن رجحت جانبا من الجوانب سمي ظنا وصار هذا الجانب جانب راجح، والجانب المرجوح يسمى وهما. فإن زادت قوة هذا الراجح سمي ظن غالب، سمي ظنا سمي ظن غالبا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الشك عند الفقهاء يشمل كل المرات اللي أنا ذكرتها دي، غلبة الظن والظن والشك والوهم. فاليقين لا يزول بالشك، الشك المقصود به هنا الشك عند الفقهاء الذي هو بخلاف اليقين، بخلاف اليقين. وإن كان مسألة غلبة الظن هأتيكم إن شاء الله تعالى الكلام عنها، هل غلبة الظن تزيل الشك، تزيل اليقين أو لا تزيل اليقين، تزيل اليقين أو لا تزول أو لا تزيل اليقين، هذه مسألة انتبهوا لها. والسؤال هل غلبة الظن تؤثر في اليقين وتزيل اليقين أو لا؟ ويعبر عنها كما قعد ابن رجب وغيره رضي الله عنهم ورحمهم يعبرون عنها بالظاهر، يعبرون عنها بالظاهر. يعني هل ينتقل من اليقين بالظاهر؟ والظاهر المقصود به هنا وين؟ هنا إيه؟ غلبة الظن، غلبة الظن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول الظاهر الذي هو غلبة الظن ينزل منزلة اليقين بأمرين. الأمر الأول تعذر اليقين، يعني لا نستطيع الوصول إلى اليقين. الأمر الثاني عدم أو وجود القرائن المحتفة التي تجعل أحد الجانبين راجحا مطلقا وتجعل الآخر مطروحا. يعني تقوى القرائن التي تجعلني أقول بنسبة 90% 95% هذا أمر إيه؟ صحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينزل في هذه الحالة منزلة اليقين. وهنا إذا نزل منزلة اليقين هل يؤثر في اليقين أو لا يؤثر؟ يؤثر. فيمكنني أن أقول اليقين لا يزول بالشك. يمكن أن أقول اليقين يقصد به الأمر المستيقن وغلبة الظن لا يزول بالشك، ويمكننا أن يقول الشك المقصود به أيضا غلبة الظن. ما الفارق؟ هذا إن قويت القرائن المحتفة وسلم من أي معارض، وقويت هذه القرائن حتى صارت ترجح جانب مطلقا وتطرح الآخر، وتعذر وصول اليقين، أنزلت وأنزلت أنا هذا الظاهر أو غلبت الظن منزلة غير ذلك، تقوم في محلها في مكان الايه الشك، والله تبارك على أعلى وأعلم. ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمع خصوبة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر. ركز بقى في الكلام الجاي. قال إنما أنا بشر يأتيني الخصم. قال ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو اتركها. وفي رواية ألحن بحجته من، معنى ألحن بحجته من أخيه غلبت الإيه؟ الظن أو الظاهر. ما الدليل غلب الظن أو ظاهر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز على نفسه أن يحكم بخلاف الإيه؟ واقع الأمر، فدل ذلك على أن الأمر غير متيقن ولا بغلبة الظن. وحكم به صلى الله عليه وسلم ولا لم يحكم به؟ حكم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذلك أن احتمالية صدق غلبة الظن كبيرة، واحتمالية كذب غلبة الظن ضئيلة، وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة أن أترك هذا النادر، أن أترك هذا الكثير من أجل هذا النادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت في ذلك؟ الدليل الذي لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. السؤال متى يتيقن من إسلام المرء؟ إن شققت على قلب، إن شققت عن قلب، هذا هو اليقين فقط. متى ستصل إلى هذا اليقين؟ يوم تبلى السرائر. فإن تعذر اليقين في الدنيا أخذنا بغلبة الظن، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقبل؟ نقبل. وهذا أخذ بالظاهر وبغلبة، والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. فأنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الظاهر وهذه وغلبة الظن منزلة اليقين لما تعذر الوصول إلى اليقين ولما قويت القرائن. وكل يشهد قرينة قوية مش قرينة قوية، قرينة قوية. لذلك عاتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسامة، مع أن الرجل قالها وغالب القرآن، يعني معظم القرآن تحتف بأن الرجل قالها إيه؟ متعوذا خوفا، متعوذا خوفا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل قوله أشهد أن لا إله إلا الله في هذا المقام يقين انتقل به من الكفر إلى الإيمان، مع أنه هو يقين، لا لا مش يقين، لكنه أنزله منزلة. وعاتب أسامة على أنه لم يأخذ بهذا اليقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة وسعة في قوله أمرت أن أقاتل الناس، قال فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. وكذلك أيضا قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشهود، الشهود، فقال البينة على من ادعى واليمين على من، فإن أتيت أنت بشاهدي عدل. احتمالية ان هم ينسوا ورد ولا مش ورد، احتمالية ان هم يخطئوا ورد ولا مش ورد، احتمالية ان هم يكذبوا ويدلسوا على انهم عدلوا غير ذلك، ورد ولا مش ورد، ومع ذلك اخذنا بهم وانزلناهم منزلة اليقين. نعم، مع ان هذا غلب الظن او يقين، غلب الظن. لماذا؟ لاننا ان لم نصل الى هذه، لم نطبق هذه الامور ضاعت الحقوق وتعذر الوصول الى اليقين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أما إن لم يتعذر الوصول إلى اليقين أو ضعفت القرائن فلا سبيل للعمل هنا بغلبة الظن، لا سبيل العمل بغلبة الظن والله أعلى وأعلم. فتقول مثلا أما إذا لم يتعذر الوصول إلى اليقين، أم كان الوصول إلى اليقين أو كانت القرائن ضعيفة ليست قوية، هل يجوز هنا أن تعمل بغلبة الظن؟ لا، لا يجوز لك العمل بغلبة الظن. مثال ذلك: رجل سافر إلى بلد وانقطعت أخباره. رجل سافر إلى مثلا ليبيا، كان فيها حروب أو مظاهرات أو غير ذلك، وانقطعت أخباره، نحكم أنه ميت؟ من غلبة الظن هو إيه؟ ميت. لكن هل نحكم أنه ميت في هذه الحالة؟ لا، لأنه يمكننا الوصول إلى اليقين، نسأل السفارة، نسأل عنه إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة بالله. ولا يعمل بموته إلا بعد قوة القرائن وتعذر أو مشقة الوصول إلى اليقين، وهو بعد كم سنة؟ 4 سنوات، كما أفتى عمر رضي الله عنه وأرضاه. فنعم، مع أن هذا ليس يقين، لكنه غلبة إيه؟ ظن يعمل بها في هذا المقام. أما في أول أمر لا يعمل، لا يعمل بها. لكن متى يعمل مثلا بغلبة الظن؟ فرجل سافر على مركب فغرقت هذه المركب ثم قطعت أخبار هذا الرجل، ورد أنه يكون نجا ولم يرد، ورد، لكن غلبة الظن هو إيه؟ مات. وهنا يعمل بغلبة الظن، نعم، لتعذر الوصول إلى اليقين، تعذر الوصول إلى اليقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، أي نجا هذه الجثة أو هذا الجسد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. والقرائن هنا قوية جدا على أن الرجل، خاصة لو كان رجل مثلا قالوا أهله يقولون هذا رجل لما كان يستطيع العوم والسباحة مثلا، احتمالية موته كبيرة جدا، قريبة جدا جدا جدا. ويندرج تحت هذه القاعدة قواعد: الأولى، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. لو أن امرأة ادعت على زوجها أنها لم تأخذ منه النفقة طوال هذا الشهر، وأنكر هو وقال بل أخذت من النفقة، فالقول قولها، لأن ذمته مشغولة بهذا الإيه؟ بهذا المال. لو ادعى صاحب العقار أنه لم يأخذ المال من المستأجر، فالقول قول صاحب العقار، لأن ذمة المستأجر مشغولة، لأن ذمة المستأجر مشغولة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إن لم يكن للمستأجر أو لم يكن للزوج بينة. لو كان له بينة فهذا اليقين قبل بيقين. نتكلم هنا إن لم يكن اليقين لا يقابل بإيه؟ بيقين. انتبه. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. تقول المرأة وقد حاضت أو قد طلقها زوجها، فقالت ما زلت في العدة، لم تأتيني الحيضة الثالثة، فالقول قول من؟ قولها، القول قولها، ويجب عليها ينفق عليها إلى نهاية العدة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل انشغال ذمة الزوج بالنفق على زوجته طوال مدة العدة. القاعدة الثانية: الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فتقول ادعى رجل على آخر 1000 جنيه وأنكر هذا الآخر، فالقول قول من؟ القول قول المنكر، قول المنكر. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، الأصل أنني لا أنشغل بهذه الذمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ذلك أيضا أن الجمهور أوجبوا على من كان عليه صوم رمضان قبل الفائت وأتاه ومر عليه هذا رمضان أنه يقضي ما فاته ويكفر. واستدل أبو حنيفة أنه لا يفعل إلا فقط القضاء. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، ويجوز لي أن أشغل ذمته بتكليف إلا بدليل، وهذا هو الصحيح. القاعدة الثالثة: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. توضأ زيد ثم شك أحدث أو لا، فنقول اليقين أنه توضأ ولا يزول إلا بيقين. وأنت شهدت فيه هل توضأت أو لا، فأنت متوضأ. دخل الخلاء ثم خرج فشك هل توضأ أو لا، نقول يقين لا يزول إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. وأنت مستيقن من دخول الخلاء وشككت هل توضأت أو لا، فأنت غير متوضئ. القاعدة الرابعة: الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها، الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها، وذلك لأن المتيقن الحدث القريب، الزمن القريب، وشككنا في الزمن الأبعد واليقين لا يزول برهان أو مثال ذلك للتوضيح. تزوج زيد من مارية وكانت نصرانية، فبعدما مات وكان رجل كثير المال، قالت مارية: لقد أسلمت قبل موته، فأنا الآن مسلمة، أرث منه، أخذ ثمن تركته. فقال أولادها، فقال أولاده: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا، لقد أسلمت بعدما مات، فليس لك شيء في التركة. عندنا يقين ألا وهي أنها أسلمت، وشككنا الآن هي مسلمة ولا مش مسلمة، صح؟ ولا ده يقين بالنسبة لنا؟ يبقى احنا عندنا يقين في الآن مسلمة ولا غير مسلمة، يبقى احنا عندنا يقين ان هي أسلمت، ويقين الآن ان هي أسلمت، صحيح؟ وشككنا هل أسلمت قبل إسلامه أو لا، أيهما أقرب، أقرب الآن ولا قبل موته؟ وشككنا هل أسلمت قبل موته أو لا، ناس، وشككنا هل أسلمت قبل موته أو لا، أيهما أبعد؟ فين الزمن القريب وفين الزمن البعيد؟ بعد موته، تمام؟ البعيد قبله، فيضاف الحدث إلى أقرب أوقاته. ليه؟ لأن احنا على يقين إن هي أسلمت بعد موته، وشككنا هل أسلمت قبل موته أو لا، واليقين يزول للشك، فقعدها العلماء يضاف الحدث إلى أقرب أوقاته. فهمتم؟ لأن تعذر البينة، تعذر البينة، لو هي أتت ببينة أنها أسلمت قبل موتي، فالمسألة ليس فيها إيه؟ لأن ساعتها هنا مش هقول يقين يزول بالشكل، هقول يقين زالة بيقين مثله، بيقين مثله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زيد كان رجلا ثريا، فتزوج امرأة نصرانية عفيفة، وهذه المرأة بعدما مات ذهبت إلى أولاده وقالت لهم: لا تنسوني من التركة. قالوا لها: لماذا ننساك، أو لماذا نتذكرك أصلا، أنت نصرانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقالت: لقد أسلمت قبل موته، فأنا الآن زوجة مسلمة، لي من تركته الثمن لأن له أولاد. فقالوا: لا، أنت أسلمت بعد موته حتى تتحيالي. قالت: لا، أسلمت قبل موته. فرفع إلى القاضي، فرفع إلى القاضي، فقال: أيتها المرأة، هل معك بينة؟ فقال: لا. فقالت: لا، ليس معي بينة. فقال: إذن فقد قعد الفقهاء على أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقات. إيه أقرب الأوقات؟ قبل الموت ولا بعد الموت؟ أقرب الأوقات للفتوى الآن بعد الموت، إذن فأنت أسلمت بعد الموت فليس لك ميراث. فقالت: أيها القاضي، وما فقه هذه المسألة؟ قال: فقه هذه المسألة أننا تيقنا وأجمعنا على أنك أسلمت بعد موته وشككنا، هل كان هذا الإسلام قبل الموت أو لا، واليقين لا يزول بالشك. فهمت؟ الحمد لله. رجل ضرب حاملا فأسقطت جنينا، لكن الله نجاه وعاش شهرا كاملا، تنفس بشكل طبيعي، يحيا حياة من غير ألم، ثم بعد ذلك مات، هل يضمن أو لا يضمن؟ قلنا: يضاف الحدث إلى أقرب أوقاته، لا يضمن. الموت حدث عند الضرب ولا بعد الضرب؟ إذن فهو مات، أماته الله سبحانه وتعالى، أما فيها لا، يعني لا يتسبب، لم يتسبب في موته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بخلاف أن يكون ضربه فأسقطت الجنين فمات، هذه الحالة يضمن، يضمن. طبعا المسألة الأولى، المسألة الأولى يعني طب الشيخ مش هيبقى عليه شيء خالص، لا، يعذر، يعذر ولي الأمر يرى من تعذيره ما يراه مناسبا زاجرا راجعا له. القاعدة الخامسة: الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. فلو أن رجلا اشترى سيارة، أو اشترى أعزكم الله بهيمة، اشترى أي شيء، ثم بعد الشراء ادعى أن هذه السلعة معيبة، ادعى أن هذه السلعة معيبة وأنكر البائع، فالقول قول من؟ القول قول البائع، لأن هذه الصفات العارضة الأصل فيها أنها العدم، أصل فيها العدم ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الأصل أنا ببيع لك السيارة سليمة، أصل أنا ببيع السيارة سليمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يقين ولا يقين يزول بالشك. والأصل أن الإنسان المسلم عندما يشتري يشتري معيب ولا سليم، هذا هو الأصل. والأصل يقين إلا يزول إلا بيقين. فلو أتى اليقين الذي يدل على أن العيب وجد عند البائع أو غير ذلك، فهذا ننتقل من هذا اليقين إلى يقين آخر. أما إن لم يأتي يقين فالقول قول البائع وأنه قد اشترى السيارة سليما. ثم ذكر الناظم رحمه الله رحمة واسعة تحت هذا الأصل، تحت هذه القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، ذكر 9 أبواب. الباب الأول هو باب المياه، وذكر فيها أن الأصل في المياه الطهارة، وهذا الأصل متفق عليه بين أهل العلم. ودليل هذا الأصل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البئر الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقال عن النهر أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقى من درنه، وقال في ماء الثلج والبرد اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وكذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم. فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يسير مع صاحب له فنزل عليه ماء من ميزاب، فنادى صاحبه قال يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أو نجس؟ فقال له عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه، إن هذا ليس. وكأنه يؤسس لهذه القاعدة الأصل في المياه الطهارة. وعليه وبهذه الأدلة فكل ما نزل من السماء ونبع من الأرض فالأصل فيه الطهارة. فمن شك في برود النجاسة عليه لا عبرة بهذا الشك. مثال ذلك لو كان لأحدهم إناء من ماء فشك هل سقطت فيه نجاسة أو لا، فنقول الأصل في المياه واليقين لا يزول بالشك، فهذا الإناء إناء طاهر، وشكك في هذه النجاسة لا يؤثر في هذا الأصل، لا يؤثر في هذا اليقين. لكن لو أتى آت فقال إن إنائي قد بلغ قلتين وأنا تيقنت أن هناك نجاسة سقطت فيه، لكني شاك هل غيرت أو لم تغير، والماء الذي هو أكثر من قلتين لا ينجس إلا إذا غيرته النجاسة، يعني لا ينجس بملاقاة النجاسة بل ينجس إذا غيرته ليه، وهذا محل اتفاق، ينجس إذا غيرته النجاسة. فقال سقطت نعم لكني شاك هل هذه الرائحة من الماء أو من شيء مجاور أو مثلا من القمامة التي بجوارنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فشك واضطرب، نقول الأصل في المياه الطهارة وشكك لا يزيل هذا الأصل إذ اليقين لا يزول بالشك. ثم ذكر الأصل الثاني والثالث والرابع، قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والدليل على طهارة الأرض والثياب والحجارة قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن يا ترى ما وجه الدلالة على أن الأصل في هذه الأشياء الطهارة من هذه الآية؟ ودخلت تحت العموم، ما علاقة هذا بأنها طاهرة؟ وهل لا يجوز أن نمتلك النجس؟ وهل لا يجوز امتلاك النجس؟ سياق من؟ ما علاقته أنا في إيه الأشياء؟ هل ينفع يكون إلا بطاهر؟ ألا ينتفع مثلا بالنجس؟ ينتفع بالنجس؟ ينتفع به؟ الجواب كما ذكر فضيلة الشيخ أحمد، لكن هو تقصرت إجابته، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. السياق هنا سياق امتنان، وهل لا ترحل أن تنمع علينا بشيء طاهر أو بشيء نجس؟ شيء طاهر، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء كلها أنها الطهارة. وأيضا امتنع على سياق امتنان، فدل ذلك على أنها مباحة، والذي خلق لكم اللبن للملكية طالما يجوز التمليك، ولأنها سياق امتنان والله لا يمتن إلا بشيء مباح. إذن فاستدل بهذه الآية على أن الأصل الأشياء الإباحة والأصل الأشياء الطهارة. أهم شيء لدى طالب العلم وجه الدلالة، بأنه لو استطاع أن يستخرجه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استطاع أن يعبر عن هذا الوجه، لا يعجز عن الاستدلال لأي عالم من علماء المسلمين، لا يعجز عن استنباط بعض الأدلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يظنون أن هذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم لا يستطيع التعبير عنه. لا، أصل مش لوغاريتمات، مش أمر معنوي، لا ده أمر حقيقي. هذا علم حقيقي قائم على قواعد، هذا العلم قائم على قواعد. وهدفك في دراستك في هذه المدرسة إن شاء الله تبارك وتعالى يعني لا تنتقل من كتاب إلى كتاب إلا إذا استطعت أن تعبر عن مسائل الكتاب الأول. يعني لو أنا قلت لك هتنتقل معايا للكتاب الثاني، قل لنفسك لا لن أنتقل، سأرجع وأسمع الدرس مرة أخرى حتى أستطيع أن أعبر عن مسائل الكتاب شفهيا وتحريريا، شفهيا وإيه؟ وتحريريا. هكذا هو العلم. وهذا إن دل فإننا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وكذلك الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يأتي الناقل أو لم يرد النص بالتحريم أو النجس. والسؤال، إذا كان الأصل في الأشياء الطهارة، فلماذا خص المصنف أو خص الناظم رحمه الله هذه الأشياء الأربعة؟ قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، لماذا خص هذه الأربعة؟ قال خص هذه الأربعة لأننا مطالبون مكلفون بطهارة هذه الأشياء. فأنت مأمور بالصلاة، أنت مأمور بالصلاة، والصلاة لا تصح إلا إذا توضأت، والوضوء يكون بالماء الطاهر، أنت في حاجة للبحث عن الماء الطاهر. كذلك أيضا يشترط في الصلاة ولصحة الصلاة طهارة البدن. إذا دخلت الخلاء فتبولت أو تغوطت عزكم الله، احتجت إلى أن تستنجي، والاستنجاء يكون بالماء، أو تستجمر والاستجمار يكون، فاحتجت أن تبحث على طهارة الحجار. لا يجوز أن تستجمر بنجس، لأنه لا يزيد النجاسة إلا نجاسك. كذلك أيضا الأرض، أنت إذا قمت تصلي فيشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة التي هي حدها ما بين قيامك إلى سجودك وما بين بسط يديك يمينا وشمالا في السجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه البقعة تسمى بقعة، هذا المكان يسمى بقعة الصلاة، ينبغي عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله أن تتحرى طهارتها. فلو دخلت في مكان شككت هل هذا المكان طاهر أو غير طاهر، أصلي فيه أو لا أصلي فيه، أقول لك والأصل في الأرض الطهارة، فصلي إلى أن تستيقن من النجاسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أنت مأمور بستر العورة بشيء طاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وهو الثياب. فقال الأصل في الثياب، الأصل في الثياب الطاهر. فأنت إذا وجدت ثيابا وتريد أن تصلي ولا تعلم هذه الثياب طاهرة أو نجسة، ماذا تفعل؟ تقول الأصل في الثياب الطاهرة حتى يأتيني، حتى يأتيني الناقل. ونقول هناك حجارة شككت هل هي نجسة أو لا، تقول هل يمكن أن يكون قد استعملها من هو قبلي أو لا؟ ماذا تقول، تستعملها أو لا تستعملها؟ ماذا تفتيه؟ تستعملها، لأن الأصل في الحجارة الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. كذلك لو دخلت في مكان، هذا المكان يستجمر فيه عادة في بعض البلدان، يعني هناك مكان مخصص لقضاء الحاجة والاستجمار إلى غير ذلك، فنسبة أن تكون هذه الحجارة قد استعملت من قبل والدة أو غير والدة واردة، لكنها لكن الإنسان مسك حجرا فشك فيه، يستجمر أو لا يستجمر؟ يستجمر، لأن الأصل في الحجارة الطهارة. وهذه غلبة الظن لكن ليست قوية، ليست قوية، ويمكننا الوصول إلى اليقين عن طريق النظر في هذه الحجارة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك ملابس الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل يجوز؟ يعني هناك ملابس تأتينا من بلاد الكفار، هذا أمر يعني حتى لا تظن أن هذه المسألة حتى الفقهاء وهي غير موجودة في لدينا، ما يسمى الآن بالبال وغير ذلك، هي ملابس منها ما هو جديد ومنها ما هو مستعمل، من هو مستعمل بالفعل. لكن هذا الاستعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل أثر في طهارتها في أن تكون سراويل ونحو ذلك؟ خاصة وهم قوم مثلا ربما لا يتدينون بإزالة النجاسة، لا يستندون إلى غير ذلك إذا تبولوا أو غير ذلك، هذه النجاسة. فإذا وضع هذا الملبس الذي تنجس في الغسالات ونحو ذلك وامتلأت الغسالات بالماء نجست هذا السروال وحتى لو سترة أو غير ذلك نجست كله الملابس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتقول الأصل الطهارة أو الأصل أتتك هذه الملابس تلبسها أو لا تلبسها؟ الأصل أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة، الأصل أنها. لكن لو كانوا يتدينون بالنجاسات أو لا يتدينون بإزالة النجاسات، كانوا يتدينون بالنجاسات أو لا يتدينون بإزالة النجاسات، فهذه عند بعض العلماء غلب الظن جعلتهم يقولون بوجوب غسل هذه الملابس قبل استعمالها، وعند بعضهم لم تصل إلى غلبة الظن التي ترد يقين الأصل في الثياب الإيه؟ الطهارة. فالمسألة كلها هم اتفقوا على أن غلبة الظن تؤثر في اليقين إن كانت تعذر الوصول إلى اليقين وكانت غلبة الظن قوية، لكن عند التطبيق هل تدين هؤلاء بالنجاسات ولا حول ولا قوة إلا بالله غلبة الظن قوية تجعلني أنتقل من الأصل ألو هو طهارة الثياب أو لا تجعلني أنتقل من الأصل؟ والصحيح والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أننا لا نغسل هذه الملابس إلا إذا تيقنا النجاسة، إلا إذا تيقنا النجاسة والله تعالى أعلى وعلى. أما غير ذلك فالأصل في الثياب الطهارة، أصل في الثياب الطهارة. كذلك رجل صلى ولما سجد شك هل هذه الرائحة رائحة بول أو رائحة نجاسة أو رائحة يعني غير ذلك رائحة مثلا عفونة لكنها لم تصل درجة النجاسة ولا حول ولا قوة إلا بالله، شك في ذلك يصلي أو لا يصلي؟ أصل في الأرض الطهارة. وهذا الذي ذكرناه إذا تعارض الأصل هو اليقين مع الظاهر وهو غلبة الظن، هل يقدم هل يؤثر هل يؤثر هل يغير هل ينقل هذا الظاهر وهذه وغلبة الظن هذا الأصل أو لا؟ نقول ينقله بشرطين، شرط الأول أن يتعذر الوصول إلى، الأمر الثاني أن تكون هذه القراءة قوية بشكل تجعل أحد الجانبين صحيح مطلقا وتطرح الجانب الآخر. فمن ذلك لو كان عندك إناء فيه ماء فأتاك خبر الصادق أن هذا الإناء سقطت فيه نجاسة، هذا الرجل احتمالية أن يكون أخطأ وارد ولا مش وارد، احتمالية أن يكون كاذب وارد ولا مش وارد، احتمالية أن يكون ظن أنها نجاسة وليست نجاسة وارد ولا مش وارد، وارد. ومع ذلك هذا الظاهر تعمل به، هذا الظاهر تعمل به لأنه وصل إلى درجة غلبة الظن، والوصول إلى اليقين في هذه الحالة متعذر أو يقيني أو متعذر، الوصول إلى اليقين غير أنت غير قادر عليه فهو متعذر، وفي نفس الوقت القرينة قوية أن يخبرك أن هذا الإناء سقط في النجاسة قرينة قوية جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتنقلك من الأصل هو الأصل في الماء الطهارة إلى أصل آخر وهو أن الماء قد تنجس. كذلك أيضا رجل يريد أن يفطر لكنه لا يعرف، ليس معه الوقت ليس معه الساعة لغير ذلك، نظر إلى الشمس فوجدها قد غابت، لكنه يقول في نفسه أنا في البنيان أنا في مكان لعلي لو ارتقيت مسافة إلى الأعلى رأيت الشمس بازغة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأخذ يتحرى وينظر أقبل الليل أو يقبل الليل إلى غير ذلك. إذا رأى الظلم قد حلت غير ذلك هل له أن يفطر؟ لأنه عمل بإيه؟ بغلبة الظن، عمل بغلبة الظن، عمل بالظاهر في هذه الحالة ولم يقل الأصل بقاء النهار، فأصل بقاء مكان على مكان، لكن هنا انتقلنا من هذا اليقين إلى غلبة الظن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك قد تكون هذه القرائن هي التي تقوي غلبة الظن، وفي هذا المقام هنا عمل الأصولي، هنا عمل الفقيه يجتهد، هل يقول هل هذه القرائن ترتقي لكي تنقل غلبة الظن من مسألة الشك إلى مسألة اليقين، أو يقول لا تجعلها ترتقي، يعني يبحث عن قوة القرائن وضعف الإيه القرائن، والناس في ذلك متفاوتون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلى الرغم من الاتفاق في التأصيل إلى أنهم ينتج عند التطبيق اختلافا، كما قلنا في مسألة ملابس الكفار فمنهم من قال هي طاهرة لأن الأصل في المياه الأصل في الملابس الطهارة، ومنهم من قال إن كانوا يتدينون بإزالة النجاسة يتعبدون بالنجاسة يعني لا يتدينون بإزالة النجاسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء هذه قرينة قوية أزالت، والبعض يقول هذه قرينة لم تقوى على إزالة الأصل ولا حول ولا قوة إلا بالله، فظهر من ذلك الإيه؟ الخلاف. كذلك انتقل إلى الأصل الخامس وهو الأصل في الإبضاع الحرمة. الإبضاع بالكسر عقد النكاح، والإبضاع بالفتح الوط أو الفرج. الإبضاع بالكسر عقد النكاح، الإبضاع بالفتح الفرج. وهذا الأصل مما تنازع فيه أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، فمن قائل الأصل في الإبضاع الحل ومن قائل الأصل في الإبضاع الحرمة. فما الصحيح وما السبيل؟ الصحيح الاثنان، إذ لا تعارض بينهما في واقع الأمر. فيمكنني أن أقول الأصل في الإبضاع الحل والأصل في الإبضاع الحرمة. بيان ذلك، هل يجوز لك أن تتزوج من أي امرأة لم يحرمها الله تبارك وتعالى أو لا؟ إذن الأصل في الزواج من أي امرأة غير المنصوص على تحريمهن، الأصل فيه الإيه؟ الأصل في الإبضاع الحل. يعني الأصل أن تعقد على النكاح، تعقد النكاح على أي امرأة الإيه؟ الحل. وبرهان ذلك ودليله أدلة. أولا، الله تبارك وتعالى ذكر لنا المحرمات، وذكر المحرمات والقصر على المحرمات والاقتصار على المحرمات يدل على أن الباقي خلاف. إن كان هذا محرم فالباقي خلافه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكون الأصل في الزواج من النساء الحل إلا ما دل الدليل على خلافه. النص من رب العالمين على ذلك قال بعد أن ذكر المحرمات، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم إلى غير ذلك. كذلك قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اسم جنس محل بالله فلان فيعم. فالأصل في النكاح، الأصل في الزواج، الأصل في عقد النكاح، الأصل في الإبضاع الحل إلا ما دل الدين على الحرمة كالزواج من الأخت والأم والعمة إلى غير ذلك. أما الأصل في الأبضاع اللي هي الفرج الوطء نفسه، هذا الأصل فيه الحرمة، الأصل فيه الحرمة. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فدل ذلك على أن الأصل في أبضاع النساء أنه محرم إلا بشروط أن تكون زوجة أو ملك، أو ملك يمين، أن تكون زوجة أو ملك يمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قال واستحللتم أي طلبتم الحل، طلبتم الحلال، طلبتم هذا الأمر ولا حول ولا قوة إلا. فدل ذلك على أن الأصل فيه الحرمة لأنكم استحللتم طلبتم الحلال. فدل ذلك على أن الأصل في إبضاع النساء الحرمة. كذلك أيضا من هذه الأدلة وضع الشروط. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى وضع الشرط أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الشرط لحل الشيء، فاعلم أن الأصل خلافه. إذا وضع الله الشرط أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم الشرط لحل الشيء، فاعلم أن الأصل خلافه. قال لا نكاح إلا بولي وشهدي وشهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. إذن لا نكاح صحيح يترتب عليه آثار وهو التمتع إلا بولي وشهدي عدل. إذن الأصل في الأبضاع الحرمة، لأن إذا لو كانت الأصل في الأبضاع الحل لما احتاجنا إلى الشروط. فلما إذا وجدت شروطا فاعلم أن الأصل خلاف ما اشترطت إليه هذه الشروط. إذا اشترطت للحل فالأصل فيه الحرمة، فالأصل فيه الحرمة. فنقول أراد رجل أن يتزوج من فلانة، نقول له الأصل الحل أو الحرمة؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثال آخر، اشتبهت امرأة رجل يعني زوجة رجل مع بقي مع امرأة أخرى، فنقول له فقال أدخل وأطأ أو لا أدخل وأطأ، أدخل مثلا وأكشف سترها ولا حول ولا قوة إلا بالله أو لا أدخل ولا أكشف سترها. أقول في هذه الحالة الأصل حلم أو الأصل حرمة؟ أصل حرمة، أصل أبضاع الحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت لن تستطيع أن تتقي هذا الحرمات إلا باتقاء الاثنين، فلا تدخل أصلا باتقاء الأمرين، فلا تدخل أصلا. فرز أحد السؤال، ذهب رجل إلى فلانة المعينة، إلى مثلا بثينة، فقال لها إني أريد أن أتزوجك. فقالت ولكني في شك. قال وما شكك؟ قالت إني في شك هل أنا أختك من الرضاعة أو لا. فقال لقد درست هذه المسألة وتمرست عليها وسأزيل، فما هي الإجابة؟ الحرمة. المتقنين هم لو في يقين كنا نقول شك، هي في شك. الأصل هي المسألة قلنا فيها قولان، منهم من غلب جانب الحرمة لأن العقد يترتب عليه النكاح بغير ذلك، وهذا الشك معضد لهذا الأصل. ومنهم من قال لا، الأصل في النساء حل الزواج بهن إلا ما دل الدليل على خلاف، وقد أتت هذه المرأة بشك ولم تأتي، وهذا أقرب، وهذا أقرب صراحة. لكن مثال أقرب منه أن تقول، تأتي امرأة وتقول لقد أرضعت بثينة لا أذكر خمس رضعات أو ثلاث رضعات، خمس رضعات أو ثلاث رضعات، ماذا تفعل؟ أتزوجها أو لا تزوجها؟ أقول الأصل في النساء الحل، أصل في الزواج منهن الحل، وأنت شككت في سبب الحرمة ثلاث أو خمس أو ثلاث، اليقين لا يزول ويحل لي أن أتزوجها، ويحل لي أن أتزوجها. لكن أثناء الشرح، أثناء شرح المعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتبه، إن عرض لك عارض أو عرضت لك مسألة هي في السابق عندك ولا حول ولا قوة إلا بالله، فظننت أن الشيخ خالفها بجهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فانتبه، ضعها بجانب، ثم اعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى سيعلمك إن تأدب، وإن ظننت في الجالس خيرا، ظننت في الجالس خيرا. لأن أخواننا الإخوة تقعد يعني المسألة دي قد ممكن تطرح على ذهنها ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يدمر طوال الدرس لأنه مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة، خلاص المسألة إيه؟ يعني خلاص استحكمت في عقله وأخذ يركز ويعني يعطي لها تفكير ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه ويأتيك الحل إن شاء الله. رجل قالت له أمه ألا أنت تزوج؟ قال يا أماه لقد اخترت فتاة هي من أحب الفتيات إلى قلبك. فقالت وما هي؟ قالت فقال فلانة من بني فلان. فقالت يا بني أما وجدت غير هؤلاء؟ إن هؤلاء بنات أرضعت واحدة منهن، بنات آل فلان أرضعت واحدة منهن، وكان عددهن ثلاثة بنات. قال لها يا أمي أي البنات، أي البنات يرضعن منك يا أمي؟ فقالت والله يا بني كان هذا منذ زمن فلا أذكر. فماذا يفعل؟ هنا تقول الأصل في الأبضاع الحل ولا الحرمة؟ لو قلت الأصل في الأبضاع الحل أقول لك أتى هنا النقل اليقيني، وما هو؟ إثبات الرضاع، إثبات، فصار الأصل في هنا في هذه الحالة الحرمة، وشككت هل هذه تحل أو لا تحل، فلا يتزوج من الثلاث، فلا يتزوج من الثلاث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنهما لا يتم اليقين إلا به فينبغي عليه أن يفعله، ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهمت الفرق بين الأصل في النساء الحل والأصل في الأبضاع الحرمة، أصل في الفروج الحرمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لما كان الأصل في الأبضاع يعني الفروج الحرمة بعد الزواج هو الحل، لربما ترجع إلى الحرمة بأدنى شيء، ترجع الحرمة بأدنى شيء. من ذلك أن لو أن رجل لو كان رجلا لو كان رجل متزوج من أربعة نسوة، ف فطلق واحدة منهن، ثم بعدما استفاق من غضبه قال: أنا لا أذكر أي نساء طلقت، لا أذكر أي نساء طلقت، أنا أذكر أني طلقت واحدة وكنت عازم على ذلك، لكن لا أذكر أيتهن التي طلقت. فأنا قلت: لا وط، لا وط إلا بعد أن تبين أي امرأة طلقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الأصل في الأبضاع الحرمة، إذا الأصل في الأبضاع الحرمة، اعكسها. قال رجل لامرأته: لقد تشاجرت معك والآن أنا في شك من أمري، هل طلقتك أو لا؟ أقول: الشك هنا طارئ، يعني هو لما طلق صار يقين، لكن شك هنا طارئ على عقد النكاح، فعقد النكاح يقين، وشك هل طلق فانفسخ أو لم يطلق، أقول لا يزول الشك، لا يزول باليقين. لذلك أنت تستفيد من ذلك، إذا قال لك رجل: قلت إن نزلت من بيتك فأنت طالق، وما أكثر أشباه الرجال الذين يتلفظون مثل هذه الكلمات، لأنه هو أول من يأمرها أن تنزل من بيته. لو نزلت من بيتك تكوني طالق ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتسألها ماذا كانت نيتك، نيتك طلاق؟ يقول: لا أدري. يقول: نيتك تهديد؟ يقول: لا أدري. ماذا تفتي في هذه الحالة؟ الأصل بقاء عقد الزوجية، وترى إلي يمين يحتمل أن يكون طلاقا، ويحتمل أن يكون يمين، ينزل منزلة اليمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، نقول يقين نزول، فننزله منزلة اليمين، ننزله منزلة اليمين. وكذلك أيضا المرأة التي أتت إلى عقبة بن الحارث تخبره أنها أرضعته هو وزوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب عقبة بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فقال: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ففارقها. ذلك لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، أصل في الأبضاع الحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما أخبرت المرأة نقلتني إلى يقين بعد عقد الزواج، نقلتني إلى يقين، ففارقها وتزوجها بغيره. لكن اختلف أهل العلم هذه المسألة، هل يقبل قول المرأة الواحدة؟ هناك قول لا تقبل قول المرأة الواحدة، هناك قول يقبل قول المرأتين، والشافعية يقول تقبل المرضعة وثلاث نسوة. وهذا والذي نفس بيده عجب، النبي قبل قول المرأة ثم يختلف بعد ذلك الفقهاء، ويحملون أن هذا الأمر كان على الاستحباب أو كان على التورع، وهذا ليس، وهذا يخالف ظاهر الحديث والله تبارك على أعلى وأعلم، والصحيح أنه يقبل قول المرأة الواحدة إذ هو المعضد للأصل، إذ الأصل في الأبضاع الحرمة. ثم انتقل إلى الأصل السادس، وهو الأصل في اللحوم التحريم. وهنا أيضا نجد كتب الفقه متضاربة، فنجد في كتب الفقه يقول الأصل في اللحوم الحل، وهنا الشيخ رحمه الله يقول الأصل في اللحوم التحريم، فأيهما أصح؟ الجواب كلاهما صحيح، لكن هذا تكلم من جانب وهذا تكلم من جانب. فمن قصد أصل الحل، فمن قصد أصل الحل فالأصل في الأصل في اللحوم الحل. أصل الحل ما معناه أصل الحل؟ البهائم يعني، يعني أصل في الحيوانات الحل، إلا ما دل الدين على خلافه. الدين على ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فلو سألتك مثلا عن حيوان المنك، هل هو يؤكل أو لا يؤكل؟ تقول اختلف أهل العلم فيها على قولين، والشافعية فيه وجهان، منه أنه يؤكل. قلت وهو الصحيح الراجح، لماذا؟ إذ الأصل في الحيوان الحل، الأصل في اللحوم أصل الحل، الحل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجوز لي أن أخرج من هذا الحل إلا بدليل. فالأصل في الحيوان الحل، الأصل في الطيور الحل، إلا ما دل الدليل، كان يقول مثلا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، غير ذلك فالأصل فيه الحل. أسألك مثلا عن الحوت أو سمك القرش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يؤكل أو لا يؤكل؟ تقول الأصل في الأسماك الحل، هو الطهور ماء والحل ميتات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهت؟ فالأصل في الحيوان طائر أو بهيمة أعزكم الله، الأصل فيها الحل، ومن أراد أن يأتي بالحرمة فعليه أن يأتي بالدليل. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. قال تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو هلا لغير الله به. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وقد نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فلما اقتصر القرآن والسنة على المحرمات علمنا أن الأصل خلافه، علمنا أن الأصل خلافه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو وجدت حيوانا لا تعرفه واشتبه عليك الأمر، تأكل أو لا تأكل؟ تأكل أو لا تأكل؟ تذبح وتزكي وتأكل أو لا تذبح وتزكي وتأكل؟ تذبح وتزكي وتأكل، إذ الأصل في الحيوان الحل. وإن كان القصد سلب الحل فالأصل في اللحوم الحرمة. إن كان القصد سبب الحل فالأصل في اللحوم الحرمة. ما هو سبب الحل؟ التزكية. التزكية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا الأصل في اللحوم الحرمة، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. أين وجه الدلالة من هذا الحديث على الأصل في اللحوم الحرمة؟ اشترط ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. إذن فما لم ينهر الدم ولم يذكر اسم الله عليه فلا أكل. فلما اشترط للحل علمنا أن الأصل خلافه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل أصرح من ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. اسمع: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. لما في موطن الشك، هذا شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، رجع إلى الإيه؟ اليقين. الأصل فيها الحرمة. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجده إلا أثر فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، قال: فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. ليه؟ شك، هل مات بسهمي أو مات غريقا أو مات غرقا؟ فردك الأصل لا تأكل. فإذا طرأ الشك على اللحوم فلا. والمقصود نحن هنا سبب التزكية، سبب الحل، ألا وهي التزكية. فلو وجدت ميتة، يعني أخبرت أن هذه الشاة ميتة وهذه الشاة مذبوحة، ثم غبت عنها نصف ساعة فرجعت وكنت حاد الذكاء متوقد الذهن، ذهنك لا تنسى منه شيء، اختلط عليك الأمر. تقول: أحدها ميتة والأخرى مذكاة، لكني نسيت. فماذا يفعل؟ الأصل في اللحوم الحرمة، لا يأكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن إن تعارض ظاهر مع هذا النص، مع هذا الأصل، يقدم الظاهر بشرطين، ما هما؟ تعذر اليقين وقوة. فلو وجدت لحما عند قصاب، يعني جزار، في بلاد المسلمين، تأكل أو لا تأكل؟ أو أنت مش ممكن يكون مثلا ماشي، مش ممكن يكون صعقة، مش ممكن تكون دي ميتة وده سلخها وعلقها تاني للناس، ممكن مش مالك، ممكن. لكن تقول لي الأصل في ذبائح المسلمين أنهم يريقون الدماء وإيه ويسرقون الصلاة، فالأصل فيها الحل. فهذا الأصل وإن كان ظاهرا نقلني من الأصل الآخر اللي هو الأصل في اللحوم الحرمة. إن ذهبت مثلا إلى بلاد الهند، أسأل الله أن ينتقم منهم وأن ينجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، إنه لي ذلك واحد قادر عليه، فوجدت عندهم لحما وهم قوم وثنيون، تأكل أو لا تأكل؟ لا تأكل. لماذا لا تأكل؟ أخطأت. هتقول الأصل في اللحوم الحرمة؟ أقول لك أصلا ولو كانت أصل في اللحوم الحل فذبيحتهم ميتة وثنيون. وثني، هل وثني حتى لو ذكر اسم الله عليه يكون تكون ذبيحته أو ذبح تكون ذبيحته صحيحة؟ ذبيحته ميتة، ذبيحته ميتة. أما لو ذهبت إلى بلاد النصارى أو بلاد اليهود، مطعم يهودي، وقدم لك اللحم، تأكل أو لا تأكل؟ إذا الأصل في لحومهم الحل. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. مع أنه يحتمل أنه يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني صعق أو سمى غير الله، وارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن هذا ظاهر، لكن يعمل بهذا الظاهر في هذا المقام لتعذر الإيه؟ اليقين، ولعدم ولقوة الإيه؟ القرينة. ولقوة القرينة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكل من الشاة المسمومة التي صنعتها له المرأة اليهودية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك يقوي ذلك بل هو دليل فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا إن قوما يأتوا لنا باللحم لا ندروا أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله أنتم وقلوا. إذ الأصل في ذبائحهم الحل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر هذه الغلبة للظن ولا حول ولا قوة إلا بالله كاليقين، نقلني من اليقين الأول وهو الأصل في اللحوم الحرمة. الكلام مفهوم ولا صعب؟ الحمد لله على النعمة. الأصل السابع والثامن، الأصل في المعصوم حرمة النفس اللي هو الدم يعني وحرمة المال. والمعصوم يدخل فيه المسلم ابتداء، ويدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن من الكفار. أما غير المعصوم فهو الكافر الحربي، حلال الدم حلال المال. والدليل على هذا الأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تنصيصا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والتارك دين والسيب الذاني والتارك دين المفارق للجماعة. فهذا نص على حرمة دم المسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا دليل صريح على أن كل من شهد الشهادتين شهادتي الحق فهو معصوم الدم والمال، هو معصوم الدم والمال. أما عن أهل الذمة هم معصوم الدم والمال أيضا. قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. فالقتال له غاية ألا وهي إعطاء الجزية، فإن أعطونا الجزية عن يد وهم في صغار وذلة كان لهم عهد الأمان منا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديث متفق عليه ولفظ رواه البخاري قال من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ورحمه المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدن السلطان أو أمان من مسلم، يعني سواء كان ذمي أو مستأمن أو معاهد. قال من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يدل على أن الأصل في دمائهم الحرمة. لذلك هذه المسألة صراحة خطيرة ينبغي لطالب العلم خاصة أن ينتبه إليها. فنحن نقول إياك أن تشارك في الدماء أو في أموال الناس، إياك أن تشارك في الدماء أو في أموال الناس سواء بفعلك أو بكلمة أو بالرضا، فقطرة الدم عند الله لا تزول. قطرة الدم عند الله لا تزول، لا بد لها من مقابل. قطرة الدم عند الله لابد لها من مقابل. ومن درس فقه الحدود والجنايات وجد أن الأصل الأصيل أن دمك لا يكون هدر بحال. هذا هو الأصل في هذه الأبواب كلها، الدم والمال لا يكون هدر عند رب العالمين سبحانه جل وعلا. وإن أهدرت بين البشر لكن الله تبارك وتعالى يحفظ دماءه سبحانه وبحمده. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشترقوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أهل السماوات الملائكة، فأنت لن تكون أقرم على الله من ملائكته سبحانه وبحمده. إن ابتليت وأنت طالب علم بالسؤال في بلدك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في دم أو مال فافزع واهرب. فعند الفتن إن لم يكن لك علم تام غير منقوص فلا تتكلم، علم تام غير منقوص فلا تتكلم. فأبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. رب مفت يأتي يوم القيامة بأموال ربوية ومغصوبة ودماء محرمة ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو ما خرج من مسجده. ربما الذي يتمتع بهذا المال المحرم يكون مغفورا له بين يدي رب العالمين سبحانه جل وعلا، فانتبه. ورب مسلم برضاه يكون عند الله سبحانه جل وعلا آكلا للربا قاتلا للمسلمين، وهو ما تحرق من بيته وهو من أفقر الناس، وهو من أفقر الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك أن تشارك في دم مسلم، لا بمالك ولا بوقتك ولا بجهدك ولا بكلامك لا بلسانك لا برضاك لا بفعلك ولا بأي شيء، فكل هذا حرام حتى يأتي الحلم. قال: فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في مثل هذه القواعد الفهم والضبط، الفهم والضبط والإتقان. هداك الله دعوة من عالم ترجى أو يرجى قبولها، والهداية بيد الله وحده. لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسأل ربه يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وعلمنا سبحانه جل وعلا هذا الدعاء وأوجبه علينا في كل صلاة، فقال: اهدنا الصراط المستقيم. ومن فضائله أنه أرجى دعاء سمعته في حياتي، طلب الهداية أرجى دعاء سمعته في حياتي. فإن كنت مصيبا فمنه وحده، إن كنت مخطئا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. ففي الحديث يقول رب العالمين في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. فمن سأل ربه الهداية والذي رفع السماء وبسط الأرض هداه لا محالة، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فينبغي العبد أن ينقطع بالدعاء بالهداية، وأن يتفطن أنه لولا الله لضل وخذل، وأنه يحتاج إلى هداية ربه تبارك وتعالى في كل حال، فلا يمر عليه يوم إلا وهو يسأل ربه الهداية والتوفيق والثبات على هذه الهداية، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والله لو استطعنا أن ندعو ربنا بالهداية في كل لحظة لما وفيناه حقه، ولما وفينا نعمة حق نعمة الهداية. نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. أصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.